إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سؤال ورد عن معنى قوله تعالى في وصف المؤمنين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول ما معنى سيماهم؟ فالجواب أن السيماء هي العلامة، فالله يقول علامتهم في وجوههم واضحة من أثر السجود، فالسيمياء إذن هي العلامة التي يتميز بها إنسان عن إنسان. يقال هذا له سيماء خير وهذا له سيماء شر، أي هذا له علامة خير وهذا له علامة شر. فإذن السيماء أو السيمياء كلها بمعنى العلامة التي تتميز بها الشخصيات أو يتميز بها رجل عن آخر أو امرأة عن أخرى، يقال لها سيماء. فقوله سيماهم في وجوههم أي علامة صدقهم واضحة في وجوههم من أثر السجود. وقد ذكر بعض المفسرين أنها علامة تظهر في الجباه بسبب كثرة سجودهم لله سبحانه وتعالى في الصلاة. فإذن هذا هو المقصود بالسيماء في وصف المؤمنين وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.